شرف الاستاذ عيسى شموط والفرقه الموسيقيه يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا بحر الناس باع الفنا والجو صاحبنا ما يوم ما يوم رضينا يا بابي صيط الزلي صحبنا يا عيوني يابا والسيف يشهد لنا يابا والسيف يشهد لنا بماضيات الحرب يا حبيبي طيب يابا والسيف يشهد لنا يا حبيبي بماضيات الحرب يابا نهجم نهجم على القوم لو شالت قبايل غا حرب يابا ونفادي برواحنا يا حبيبي